بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا البرنامج، برنامج 3 دقائق أسرية. وموضوعنا لهذه الحلقة موضوع أيضا مهم، ويجدر بنا أن نعنى به ونهتم به في قبل أن نتخذ قرار لحل أي مشكلة. قبل أن نتخذ قرار في حل أي مشكلة، ينبغي أن نراعي 4 أمور. الأمر الأول هو أن ننظر إلى الفوق، إلى الله عز وجل، ننظر إلى أن هذا القرار يتفق مع ما أمرنا الله عز وجل به. فكثير من الأزواج على سبيل المثال يتخذ قرار مثلا في الطلاق، لكن يوقعه بغير ما أمره الله عز وجل به، كأن يوقع الطلاق والعياذ بالله في حيض، أو في طهر قد جامعها به، أو أن يوقع الطلاق 3 في مجلس واحد، أو غيرها من الأمور التي يستعجل بها، فيتخذ قرار مخالف لمنهجية الإسلام في إيقاع الطلاق. إذن لابد أن يتوافق الحل مع شريعة الإسلام وأحكامه وآدابه. الأمر الثاني هو أن ينظر إلى الأمام، ينظر إلى العواقب، ينظر إلى نتائج هذا الحل، ينظر قبل أن تتخذين تقولين أنا مثلا أبغى على أهلي، لابد أن تنظرين إلى هؤلاء الأبناء، من الذي سيقوم برعايتهم، ومن الذي سيقوم بتربيتهم، والإتيان مثلا الذهاب بهم أحيانا في أشياء مادية يومية، من الذي سيذهب بهم من بيت أهلك إلى المدرسة ورجوع بهم مرة أخرى، إلى آخره من القضايا التي ينبغي أن تفكري بها كعواقب للموقف الذي أو القرار الذي ستتخذينه. الأمر الثالث هو أن تنظر إلى الوراء، إلى الفضل، إلى الأعمال التي قام كل واحد منكم تجاه الآخر، كما قال عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم وعاشروهن بالمعروف، فإن كرم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعليه فإنه النظر إلى الحياة وإلى الماضي والتدقيق في المحاسن والسلبيات والإيجابيات والوقوف عندها بعيد عن العاطفة، هذا من الأمر المهم. أخيرا النظر إلى الملابسات، إلى الظروف الحالية. عائشة عندما كسرت الإناء، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف، إلى ملابساته، إلى ظروفه، فقال: غارت أمكم، فعذرها لأنها غارت. فكذلك أيضا إذا اتخذت القرار ينبغي أن تتخذه وفق الملابسات والمتغيرات التي بين يديك. أسأل الله أن يهدينا للصواب، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.